الذي ينوي اليمين التأول في اليمين يجب عليه النية؟ يجب عليه؟ أن ينوي. كيف ينوي إيش؟ يعني أنه يتأول أو لو جاءت عرضا. هو لا بد من النية، لأن المتأول لا بد أن ينوي برفضه ما يخالف ظاهرا، وإلا كان غير متأول. نعم. الصواب أنه إذا كان يخشى على نفسه أن يزني، وأن الزنا متيسر، في بعض البلاد ما يستطيع، لو أراد الزنا ما حصل له، وفي بعض البلاد يحصل له ذلك. فإذا كان يخشى على نفسه الزنا لتيسر أسبابه، فإنه لا شك أن الاستمناء خير من الزنا، لكن الصبر والتحمل والاسترشاد في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ومن لم يستطع عليه بالصوم أولى. نعم يا آدم. مثلا قلنا في النجاسات واحد لا يعني ما يتيمم يعني مثلا في النجاسات. مثلا استمر مثلا نجاس في جسمه وما حصل الماء. ما حصل ماء يصلي. ولو كان بدنه نجسا ما يصلي يعني. لا يصلي. يصلي بلا تيمم. قلنا ما يتيمم. إيه ما تيمم لكن يصلي. يصلي بدون تيمم. يصلي بدون تيمم. نعم. الرجل إذا رمى زوجته بالزنا فإن أبى الملاعنة هل يفرق بينهما؟ لا، إذا أبى الملاعنة فحده في ظهره يجلد 80 جلدة ولا يفرق بينهما. نعم. نعم. لأن الأول يجلد 80 القادم الثاني يعزر. نعم. قال لأنه بالأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. نعم. الزنا خفي. الزنا لا يكون إلا بخفاء، ولا يمكن أن يبرئ الإنسان نفسه منه، لأنه معروف أنه لا يزني إلا بخفاء. وأما الكفر فظاهر، يستطيع أن يبرئ نفسه يقول الحمد لله أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأحج. هذا فرق آخر، أن القذف بالزنا تدنيس للعرض، ولهذا يعاب به الشخص و يعني يكره عند الناس. وأما الكفر فلا يعاب به الإنسان، يعني ما ليس عيبا خلقيا، وإن كان يعاب من الناحية الدينية لكنه ليس عيبا خلقيا. نعم. بالنسبة للجار، بالنسبة لإيش؟ السترة بين الجيران. نعم. قلنا أنه يجب على من كان أعلى السترة. نعم. إذا كان من أسفل يعني بناءه حادث، يعني اي نعم، سواء حدث او تقدم يوجد في الحاله. اي نعم، يقال ارفع الجدار او غلق ايش النوافذ. اي نعم. نعم يا مولوي. بالنسبه يعني الستره بمحبه الطريق ايش يجوز؟ ايش محبه الطريق يعني الستره؟ ستره ايش؟ محبه الطريق بمحبة الطريق. محبة الطريق. الطريق. الطريق. محبة الطريق. إيه. سترة لمحبة الطريق. نعم. وش معنى سترة لمحبة الطريق؟ يعني هل يجوز يعني السترة في محبة الطريق؟ يعني للصلاة. ها؟ للصلاة. صلاة يعني في أثناء الطريق عند الطريق. نعم. إذا صلى يعني هو أمام الطريق. إيه. يعني يجوز السترة في محبة الطريق. محبة الطريق. ما فهمت معنى محبة الطريق. وسط الطريق. محجة محجة. يعني هل يجوز صلاة الإنسان في الطريق؟ نعم. الصحيح أنه يجوز، وأن حديث قارعة الطريق ضعيف. أي نعم. إذا فرق بين رجل وامرأة، نعم، إذا فرق بين رجل وامرأة في الملاعنة، نعم، هل لا ما هو بلازم، ليس بلازم، يحصل التفريق بدون طلاق سليم. السبب الذي يمكن الفقر من أحد الزوجين إن كان قبل عقد النكاح او بعد اثنين فرق يا شيخ الله. كيف؟ اقول السبب الذي يوجب الكفر لحد الزوجين. الكفر؟ نعم. ها. الصلاة. ها. السبب المختلف من العقد او متاخر العقد يا شيخ. إلا فيها فرق. إذا كان تارك الاستاذ قبل العقد فالعقد غير صحيح أصلا، وإذا كان حين العقد يصلي ثم طرأ عليه ترك الصلاة حينئذ يفرق بينهما، ولكنه إذا استقام وتاب تعود زوجته إليه. نعم. من الناس من يتخذ معه عصا خاصة في الحرم إذا جاء أراد أن يمر أمام المصلين ف. يعني يعكس بها امام المصلي ويمر يتاول يعني انه وضع له ستره ومر من خلف الستره. لكن الحرم ما يمكن يركزه، الحرم قاسي ما يركزه يعني، انما يضعها هكذا عرضا لا كما هي واحده بيده بيده بيده بيده ما يصلح هاي ما هي ستره. نعم. بارك الله يا شيخ، ما معنى قول المؤلف ارفع يدك، ما معنى قول المؤلف وان كان عقارا وجبت نفقه التعبيد على حسب البطن؟ نعم. ما معنى على حسب البطن؟ يعني ما هنا كل بطن يعمره، لا يقول مثلا البطن الاعلى انا بستغل ولا نشت، نقول يجب عليك ان تعمره. البطون يعني الابناء، ابناء الابناء من دونهم. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة ورأة المقام محمود الدعوة. نعم. فصل. ومن الفروق أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر، والعلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت، وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر. وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهر، لأنه قد زال خبثها وهو الموافق للأصل الشرعي، وهو أن قد زال خبثها، لأن اللي بعده تعليل، لأنه قد زال خبثها وهو الموافق للأصل الشرعي، وهو أن كل طيب طاهر حلال، وهو أن كل طيب طاهر حلال طاهر، وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس. ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أقسام متباينة. نعم. أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة، حكم يتعلق بالصلاة عليه والعفو عنه، وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر. ما هي العفو عنه؟ ما عندكم نسخة ثانية؟ لعله والعق عنه، لعلها والعق عنه، والعقل يعني العقيقة. ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة، حكم يتعلق بالصلاة عليه والعقل عنه، وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح، وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، فهذا يتعلق بوصفه حيا وحيا.

ووجدت قرينة تشهد لصدقه فإنه تقبل شهادته لولده، لأنه اجتمع عندنا الآن سببان: كون الأب مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشهد لولده بشيء، والثاني قرينة تدل على صدق شهادة الوالد، فهنا تقبل شهادة الوالد لولده والولد لأبيه. ونعم، ولا يحكم القاضي لهم، هذه مبنى على الشهادة، هل يشهد لهم أو لا يشهد، وهم كلهم محارم، كل الأصل محارم، كل الأصول حتى الأصول من الإناث. نعم. أي نعم. طيب. نعم. الطهارة الكبرى. إيش؟ الطهارة الكبرى. لابد يصل ما إلى باطن الشعر. ورد في الحديث إن يشد شعر رأس فأنقضه لرص الشذابة. نعم. رواية حيدة. فقال لا إنما كان تحت على رأس الشعر. نعم. وش الإشكال؟ يعني ما يصل إلى باطن الشعر. لا يصل. لابد أن يصل. لأن الماء لطيف. نعم. إيش؟ نعم. النهي عن المرور بين يدي المصلي. نعم. لأنه مرة يعني بعد مدى السجود. بعد. نعم. يصدق عليه ما لا. ما يصدق. لو كنا لو قلنا كل من امامك وبين يديك كان لو يصير بينه وبينه 20 متر لا ما اذا كان له ستره فمنتهى الستره، اذا كان له مصلي يصلي عليه فمنتهى مصلاه، اذا لم يكن فمنتهاه موضع سجوده، لان المصلي ليس له حق ان يحشر الارض الا ما يحتاج اليه منها وهو موضع السجود. اللي اخذ اولا اللي سال اول ما يسال ثاني. نعم شيخ صلى الله عليه. بالنسبه لسؤال الاخ الماضي شيخ ما فهمت جيد، انا لا اعرف اخا اسمه الماضي. ايوه يا شيخ ما اعرف احد اسمه الماضي. عمار بين يدي المصلي. شيخ هل عندنا احد اسمه الماضي جماعه؟ السؤال يا شيخ انت تقول سؤال الاخ الماضي. ايوه يا شيخ ما عندنا اخ اسمه الماضي. السؤال سياتي فيما بعد ما انتهى الكلام. ايش أقول؟ المار بين يدي المصلي، قال الأخ أنه إذا وضع يعني العصر يعني إيه نعم نعم هل قل أنه لا يجزي هذا إذا صحيح كان نعم نعم قلنا إذا كان العصر بيد المار أو إيه؟ بيد المصلي أنه لا يجوز ما يجزي لأنه متصل به بأيهما يا شيخ؟ كيف؟ المار بي ها أنت تقول المار يضع عصا إيه نعم إيه نعم الماضي ضع عصا ما أدري عنها توقف فيها لكن ربما يقال بالجواز لأنه الآن صدق عليه أنه وضع وقد يقال إن الرجل المصلي ما وضع وهو مخاطب أما أنت فلست مخاطب إيه نعم نعم إذا أسقطت المرأة نعم فمن يعد القاتل الطبيب الذي عمل العملية أو المرأة هذه لا الطبيب المباشر إلا أن تكرهه وهل يعد هذا قتلا عمدا؟ لا شفعا هذا شفعا نعم إذا أحضرت الجنازة إلى المقبرة عند ناس لم يصلوا عليها بعد أن صلي عليها في المسجد فهل هذا يعد سببا يبيح الصلاة عليها؟ فهل هذا يعد سببا الصلاة عليها في وقت النهي؟ أي نعم يعني يجوز أن تعاد الصلاة على الجنازة ما دامت لم تدفن لكن أما إذا دفنت فلا لأنه بإمكانه أن يصلي عليها في وقت آخر. شيخ بارك الله فيك هل يقاس الأرض المغصوبة الأرض التي أتت لا لأن الأرض التي أتت ربا نفسها ما فيها شيء لكن المغصوبة ما يملكها. نعم. شيخ قال المصد وهو المال وما يقصد به المال. نعم. ما مراده ما يقصد به المال يعني مثل خيار العيب خيار الشرط وما أشبه ذلك.

وولي من لا ولي لها في النكاح. الثالث وكيل وولي اضطرارا وهو في كل حال عندنا بجون ألف. نعم وكيل وولي اضطرار. نعم وكيل وولي اضطرار وكيل وولي اضطرار وهو في كل حالة يضطر فيه إلى تولي إلى توليه بحيث يخشى عليه الضياع إن لم يتوله، كمن مات في موضع لا وصي له ولا حاكم، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع ما الأصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه، وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تول نعم وإن تولاه نعم سم إن تركه ضاع وإن تولاه نعم وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه انحفظ على أهله، فيتعين حفظه وإيصاله وله أجرة المثل إن لم يتبرع. هذا أيضا واضح. نعم إيش ارفع الصوت. أنا أسأل اللي سأل يا سليم. القسم المفترق إيش؟ أما القسم المفترق المشترك؟ القسم المفترق ها؟ أما القسم إيش؟ أما القسم المفترق فهو قسم مستأجر. في الفروق الأولى يعني القسم المحترم ما الإشكال الذي فيه؟ اين اين يعني مثلا الغرس الذي غرس في هذه الارض المستاجره وقف، فهذا ليس لصاحبه ان يقلعه، لان الناظر على الوقف يجب ان يتبع الاصلح، ولا يكون من الاصلح ان يقلع في الغالب. اين لا ما في السؤال ها ايش نحن ذكرنا لكم بارك الله فيكم. هناك أربعة يتصرفون في حقوق غيرهم، كل له اسم خاص وعمل خاص.